برشي مني فكانوا عملوا ايه من غير ايها برشي والكل منافق حبك دعوة كنت في طروة بنتي لها سوا واجي لها زمان في دي كشاتي كلها اخواتي ايوة حزب واتي محتاج خلاص اوتي كرموز only one اعداد يا زمان انا راد اي شيء مكتوب كده كده عشنا وجهدر ما في منه لما لعوا راحتنا مسلسل ايامنا دي حلقات من اول حلقة مشاكل واخرها بطل مات انا كده رضا وانتو ايه ده ايه ده كله بيضا بيضا هدولا بتتني هدولو ده بايع هشوفكو بضايع واستكونا ضايع مش عارفنا انا مين اللي بات في نار شاف كتير صفا جد مش زار انتو رب نفسي ربنا رضاك اصلي مش اناني لو زي حد تاني كنت موت من سنين في سبع قارات وتسع كواكب ومتين دولة واطلع وسطكم انتم بالذات ده احلام زاولة بس على العادي اخوكو كفيل بيكو بجولة كده كده انا كفي هتلب تعب وانا بيكو اولى حبكو دعوة كنت في طروة بنتي لها سوا وقت لها زمان في ايدي كشاتي كل اخواتي ايوة حزب واطي محتاج اخلص زي بعض سيني ما تفرقش عيني مين اللي هزين ومين الغلط كله زي بعض كله بينسى وعده اللي غف بعضه في بكرة مفاجأة لو رموا فيني البرشي مني فكانوا عملوا ايه من غير ايها برشيم والكل منافق ليه لو كل واحد بطبعته هيقرا له حاجة يا زمان هو لازم كله يجود علشان يابا يبان شوفوا غير يطيروا غيركوا شفت غيروا انتوا كبيركوا يرو بس في غيبتي قدام حبايب في الدار تعالب عادي الله غالب يا اصحاب خيبتي نفسكوا في وقوعي نفسكوا في دموعي كده انتوا بتروح سهلة شوية جراحي في الحياة دي واعي صاحبة انا دراعي طول ما انتوا افاعي انا لازم ابقى حاول دلوقتي بقيتي بتبيعي نسيت انا مين يا سنين ايوه نسيت اللي اختارك من وسط الملايين هو انت بقيتي بتشوفي نفسك جورجينا كده ليه امال لو مش عارف فكرك لم تعملي فينا ايه ازاي ابقى صالح وسط اصحاب مصالح لو مش ابقى جرح هموت بسلاحكو مش هشوفكوا تاني اخركم في فوني لما تكلموني هستشلحكو هتمشي بكاسه هتشوفوا الغلاسه ما تقولوش لماذا يا كلاب فرافين عكزوا عودوا مني ليكوا خدوا يا رب يتعدوا اصحاب المصاعير